حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد فتى عليل له عويل يقطع الأكبار يدعو بالأنيل يا أم البنين حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد فتى عليل له عويل يقطع الأكبار حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد فتى عليل له عويل يقطع الأكبار يدعو بالأمين يا أم البنين يدعو بالأمين يا أم البنين حريم الله قد عادت من الأسفار تحدو رأيت بها الآهات والأقدار والسجاد فيهم يكتب الأعبار ينعطى دالي المصطفى المبتغى ينادي أين أم الصفوة الأطهار يا منجبة الأرض عتي الأقمى اليوم عدنا لما فقدنا رجالنا الأكرام أهن علينا لقد أتينا بالأهل والأيتام اليوم عدنا لما فقدنا رجالنا الأكرام أهن علينا لقد أتينا بالأهل والأيتام لا تسمعيني يا أم البنين حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد فتى عليل له عويل يقطع الأكبار حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد فتى عليل له عويل يقطع الأكبار يدعو بالأمين يا أم البنين يدعو بالأمين يا أم البنين ذهبنا عنك والموت وبنا يسعى إلى أرض مناياك بلا تدعى وناعي الموت لما جاء وينعى رأينا أهلنا فوق الثرى صرعا أحاط القوم والخيل بنا جمعا وتلك الأرض قد ضاقت بنا زرعا ننعى نفوسا نبكي شموسا غابت ببحر دماء وكم هلال على رمال مقطع الأعضاء ننعى نفوسا نبكي شموسا غابت ببحر دماء وكم هلال على رمال مقطع الأعضاء كم جسم رهيني يا أم البنين حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد فتن عليل له عويل يقطع الأكبر حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد فتن عليل له عويل يقطع الأكبر يدعو بالأنين يا أم البنين يدعو بالأنين يا أم البنين وذا صوت الأسى من أكبد حور ألا قد عظم الله لك الأجر في الطف بنوك قد قضوا صبرا وكل خيرته لما هوى بدرا وفيهم عمي العباس قد أجرى له الموت دماء خيرتها بحرا قلبي حزين له أنين يخالق الأنفاس فضاق صدري والدمع يجري لعمي العباس قلبي حزين له أنين يخالق الأنفاس فضاق صدري والدمع يجري لعمي العباس مقطوعا يميني يا أم البنين حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد فتن عليل له عويل يقطع الأكبار. حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد، فتى عليل له عويل يقطع الأكباد. يدعو بالأمين يا أم البنين، يدعو بالأمين يا أم البنين. وعادي ما يقتلوا العباس يا وراه، وفي عيني عصية دمع أجراه، بجنبي النهر سهم الشير كرداه، وحز السيف ويمناه ويسراه. شعاع البدر كيف الموت أخفاه، وكيف البدر قد أخفى محياه. حصدت نهرا رأيت بحرا من الدماء يسيل، صبرت قسرا وجدت بدرا على الرمال قتيل. قصدت نهرا رأيت بحرا من الدماء يسيل، صبرت قسرا وجدت بدرا على رقتيل. مفضوخ الجبين يا أم البنين، حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد، فتى عليل له عويل يقطع الأكبار. حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد، فتى عليل له عويل يقطع الأكبار. يدعو بالأمين يا أم البنين، يدعو بالأمين يا أم البنين. قالت بعد ما ناحت على الأبناء وقاك الله وقاك الله، مما تحدث الأرزاق، صيف لي ما جرى في عصر عاشورا، صيف لي ما أنا بعي فترة الزهرة. هلا غسلت أجسادهم بالماء، وهل شيلت على أعوادها الأعضاء. أعطى خطابا أبدى جوابا بالهم والأشجار، ما غسلوهم ما كفنوهم إلا من الكثبان. أعطى خطابا أبدى جوابا بالهم والأشجار. ما غسلوهم ما كفنوهم إلا من الكتبان. كم قلب طاعني يا أم البنين. حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد. فتى عليل له عويل يقطع الأكبر. حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد. فتن عليل له عويل يقطع الأكبر. يدعو بالأمين يا أم البنين. يدعو بالأمين يا أم البنين. ومما يوقد الأحشاء نيرانا حسين ووالدي قد مرت عطشانا. بلا غسل صريعا بين قتلانا سليب الجيش من فوق الأرض عريانا. أذاقوه من الأهوال أنوانا وصار السيف ذي الفرس لميدانا. قلبي تلهب وكنت في الطف أنظر بعين الله نحر الحسين رأته عيني تسيل منه دماء. قلبي تلهب وكنت بالطف أنظر بعين الله نحر الحسين رأته عيني تسيل منه دماء. ما حزودا واتني يا أم البنين. حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد. فتن عليل له عويل يقطع الأكبر. حزنا بكينا لما رأينا مصيبة السجاد. فتن عليل له عويل يقطع الأكبر. يدعو بالأمين يا أم البنين. يدعو بالأمين يا أم البنين. تركنا أهلنا في كربلاء وقتنا ونال الموت من الصعوبة والأهل. يا أم البنين ما لنا إلا وأن نعطي زمام الأمر للمولى ووعد الله يا أيتها الذكرى بأن يجمع عفي الخلد لنا شملا عند الرزايا وفي البلايا الصبر خير دواء الأجر وافر وكل صابر ينال خير جزاء عند الرزايا وفي البلايا الصبر خير دواء الأجر وافر وكل صابر ينال خير جزاء بالله استعيني يا أم البنين وارضع لها وارضع لها الفلق غرب دمعها وارضع لها ايش كثر شافت مصايبي وارضع لها وارضع لها شمس دنياها غابت وارضع لها والله بدور اختفيت برض الغابريه حزنا بكينا لما راينا مصيبه السجاد فتن عليل له عويل يقطع الأكبار حزنا مكينا لما رأينا مصيبة السجاد فتن عليل له عويل يقطع الأكبار يدعو بالأنيني يا أم البنيني يدعو